قرأتها في عند ابن حجر، أنا رجعت المسألة، لكن القضية إنه الموافقة إذا قلنا يوما قبله. لا تعيد الكلام أنت، قرأت هذه رواية؟ قرأتها. فاليوم سيأتيك يوم جمعة يوم عرفة، أفردت يوم الجمعة بالصيام أم لا؟ إن أفردته فأخذا بموافقة. يا الله يهديك، لا تجادل، لا تقول إن أفردته. أفردته، لأنه سيكون إما إفراد أو لا إفراد. فأنا أقول لك سيأتيك يوم الجمعة فصمته وحده، صدق عليك أنك أفردته بالصيام أم لا؟ صدق. فإذا كيف نصوم هذا اليوم وحده؟ أنت متأثر بالحديث الأول. ما هو كيف أفهم الاستثناء؟ يعني أجبتك بارك الله فيك، تفهمه بالرواية الأخرى المفسرة للأولى، إلا يوما قبله أو يوما بعده، تفهمه بالرواية الثالثة التي ذكرتها أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام. لو لم تكن هذه رواية فرواية إلا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ آخر إلا في صيام يصومه، في صيام يصومه. هل هناك صيام يصومه؟ ليس هناك صيام يصومه. تفضل. نفس السؤال، نفس السؤال، نفس الجواب. نعم الأخ أمجد دعا حسن السقاف إلى حلقة علم في بيته، فحسن السقاف كفر ابن تيمية. ما فيها أخي هذا الرجل، ما حكم؟ اسأل أخي عن شيء يفيدك. حسن السقاف هذا رجل أضله الله، لا أقول أضله الله على علم، لأنه لا علم ولا تقوى ولا صلاة ولا أي شيء. دعونا من الأشخاص. يا شيخي أنا موظف في الجيش إمام مسجد. نعم. طبعا بدرس على الناس بأن فيهم بدون لحية مش ملتحي يعني حليف. الله يلحقك إن شاء الله بالمعنى. ما حكم الإمام يجوز أنا أم ولا ما يجوز؟ بيجوز ليش لا؟ وياه. نعم. واجب عليه اللي عنده سعة، واجب عليه اللي يضحي ولا يشغل؟ وإذا ما ضحى يكون آثي مخالف للرسول. لا لا لا يقرب مصلانا كمان؟ هيك يقول. تفضل. بالنسبة للنذر يا شيخ، يعني في نذر. بالنسبة لإيش؟ النذر. يعني أنا أيام ما بقيت بالجيش نذرت نذر فيه شيء من الصعوبة، وهو إنه الإنسان يضع شيء في جرة فيها شيء من القاذورات أجلكم الله من شدة ما شاف الإنسان، فماذا يفعل؟ قبل كل شيء مدام أنت تعمي علينا ولا تفصح ومنسامحك، بس بنسألك هذا النذر تعتبره نذر طاعة ولا نذر معصية؟ لا أدري ما أقوله. فإذا كان هو بقى مو فهمان شلون أنا بدي جاوبه؟ أنت تعرف أنه قول الرسول عليه السلام صريح في الموضوع، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا كان النذر الذي أنت نذرته وما عرفنا منك كنه وحقيقته طاعة، وجب عليك الوفاء به إن استطعت إليه سبيلا، وإن كان معصية لم يجوز لك أن تفي به وعليك كفارة. فهات بقى بتريد أنك تشرح الطابوس اللي وقعت فيها حتى نشرح لك الجواب، وإلا كما تدين تدان. يعني أنا قلت زميلي المشيخ زي هيك نظر يصلي مليون ركعة، سمعيني من أنت تجيب المكان المكان ارتاح فيه وقاعد يصلي فيه. هذه الشيخ معصيه ولا طاعه؟ هذه معصيه. مليون ركعه. وضع شيء من الفضلات، الفضلات. فهمت يا اخي؟ ايه انه اضع واكسر باب القسم او باب الكتيبه التي كنت اخدم فيها. هذا

فتقول له علي نذر وامانه اذا انك يوم انك ما تموت لغير اتحنى. شلون يعني عليها نذر وامانه بس انه جوزها يموت انها تتحنى؟ شايف؟ وبعدين تراجعت وقالت انا ما بعرفش عن حالي شو بقول واعتذرت له وقالت انا اسف. ايوه واجب عليها توفي نذرها اذا ضرت طيبه ولا انسى. الان السؤال ينصب على نذرها. نعم. فقولها انه تحني كفيها هذا كناية عن فرحها يعني بموت زوجها. خليها تقدم كفارة. اذا كفارة اذا تراجع شوية كفارة. كفارة انه اذا مات زوجها قبل منها وهي ما بيجوز تقدم فلازم تقدم كفارة. اما اذا ماتت هي قبل زوجها فذهبت هي وكفارتها. سؤال واحد الكفارة إلا بتسألي عن كفارة يوم بيموت زوجها يجوز هي تموت قبل منه. عرفت كيف؟ لكن بصورة عامة سبق إنه سأل الأخ هون عن سؤاله قلنا عليه نكفر. الكفارة أي يمين بيحلف الإنسان ثم يرى إنه غيرها خير منها فلا يأتي الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين. هاي الكفارة. في مجال تصلي هنا؟ يلا أذن. إذا في مجال تفضل.